بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نختم هذا الحديث الطويل العظيم المبارك ونسمع نصه هذه الليلة، ثم نختم ما تبقى فيه من جمل وأدعية. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك. وقفنا على قوله صلى الله عليه وسلم: وإليك أنبت. والإنابة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك وصف الله نبيه إبراهيم عليه السلام بقوله: إن إبراهيم لأواه حليم منيب. فالمنيب هو الذي يرجع إلى ربه وينيب إليه ويخلص له ويخضع له وينقاد لأمره. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإنابة من أخص أنواع العبادة، لأنها تتضمن الرجوع إلى الله والأوبة إليه والتوبة إليه والتعلق به وتفويض الأمر إليه والخضوع له والانقياد له سبحانه وتعالى. ولذلك قال في هذا الدعاء: وإليك أنبت. قال الله عز وجل: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وإليك أنبنا وإليك المصير، أنت المرجع الذي يرجع إليك، إليه يرجع الأمر كله، وبيده الخير كله سبحانه وتعالى، فتجب الإنابة إليه والرجوع إليه والإخلاص له. ولذلك كانت الإنابة من أعظم ومن أخص أنواع العبادة الخاصة بالله تبارك وتعالى، التي يجب إفراده بها كما يجب إفراده بسائر أنواع العبادات. وإليك حاكمت، أي حاكمت كل أهل الباطل إليك لتنصفني منهم. وبك خاصمت، وبك خاصمت قبل ذلك، خاصمت أهل الباطل لأنك أنت الحق، فإذا خاصمت بك أهل الباطل دمغت الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، يعني خاصمت المخالفين لأمرك من الكفرة والمبتدعة والمعاندين لك والمعارضين لك، وخاصمهم بك يا ربي، فأنت نصيري عليهم وأنت موئلي وأنت مرجعي وأنت الذي أخاصمك بهم، فمن خاصم بالله فلن يقف أحد في طريقه، ومن خاصم في الله خسر الدنيا والآخرة. أخاصمهم بك، فيخاصمهم به بالله عز وجل. ففرق بين أن تخاصم بالله أو أن تخاصم يعني في تجادل في الله، لكن هنا أن تخاصم بالله جل وعلا، تجادل به وتخاصم به وتحاج به من أهل الباطل من كفرة ومتاجعة وعصاة ونحوهم. وإليك حاكمت، حاكمت أي أحاكم في جميع أموري إليك وحدك، فإذ الحكم لك وحدك لا شريك لك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالتحاكم يجب أن يكون إلى الله عز وجل، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ولذلك قال وإليك حاكمت، كل من أحاكمهم من أهل الشر والطغاة والبغاة أحاكمهم إليك وحدك، لأن حكمك هو القول الفصل، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وبك حاكمت، وإليك حاكمت. ثم قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. المغفرة هي الستر، الغفر هو الستر، ومغفرة الذنوب سترها، فالله تبارك وتعالى هو الستير الذي يستر عباده في الدنيا ويغفر لهم في الآخرة. ومنه المغفر في اللغة، وهو ما يتقى به ضربات السيوف والرماح الدروع، والله تبارك وتعالى هو الغفار، وإني لغفار وهو الغفور، وكلاهما وكلا هذين الاسمين من أسمائه تبارك وتعالى الحسنى، أي كثير الستر لعباده في الدنيا والآخرة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح في تفسير قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ورجع صقل قلبه، فإذا تاب ورجع ونزع صقل قلبه، فإذا زاد زادت. والحديث الآخر الذي أردت ذكره حديث العرض، عرض الأعمال على ابن آدم، وهو الحساب اليسير المنصوص عليه في قول الله تبارك وتعالى فسوف يحاسب حسابا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. جاء في تفسير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك هو العرض، عندما استفسرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال إنما ذلك العرض، حيث يقول يعرض عليه أعماله، عملت في يوم كذا كذا وكذا وقد سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا فضل من الله عز وجل، فهو الستير وهو الغفار. ولذلك دعا ربه هنا عليه الصلاة والسلام فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وأسررت وأعلنت، أي ما أبديت من الأمور المعلنة ومن الأمور التي لا يعلمها إلا أنت، لأنك تعلم السر وأخفى، تعلم السر والجهر، يستوي ذلك عندك سبحانك. وفي الحديث دلالة على ما ذهب إليه أهل السنة من أن الأنبياء قد تصدر منهم ماذا؟ الذنوب، هذا هو الصحيح، قد تصدر منهم. حتى التفصيل بين الصغائر والكبائر محل نظر، فالذي ذكره أهل العلم أنه قد تصدر منهم الذنوب، ولكن الله غفر لهم مع التنبيه على أنه لا يصدر منهم شيء يتعلق بما كلفهم الله به من تبليغ الوحي من نقص أو خيانة، حاشاهم ذلك عليهم الصلاة والسلام. وهذا هو مذهب أهل السنة كما نقل غير واحد من السلف، أنه قد تصدر منهم الذنب. وبعض أهل العلم يرجح أن يكون ذلك مقتصرا على ماذا؟ على الصغائر دون الكبائر، ولولا التوقف. المهم أن اعتقاد أهل السنة أنهم قد تصدر منهم الذنوب، ولكن الله عز وجل يغفر لهم ويوفقهم للتوبة والاستغفار، ولا يبقى عليهم أي ذنب. يدل لذلك قول الله عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ولو لم تصدر منهم الذنوب لما ذكر هذه الآية. وآدم عليه السلام عصى ربه وغوى، صدر منه الذنب، وغيره ومن الأنبياء. وموسى عليه السلام ذكر هو عن نفسه وقد قال رب إني ظلمت نفسي، لا في الحديث فوكزه موسى فقضى عليه، لا قال فيه النص على كلمة ذنب، ولهم علي ذنب وأخاف أن يقتلون، صرح بكلمة الذنب. فالذي عليه التحقيق وعليه أهل السنة والجماعة أن الأنبياء قد تصدر منهم الذنوب، والصغائر محل إجماع بين أهل السنة، والكبائر محل خلاف. ولكن المعتزلة ومن نهج نهجهم يقولون إن يعني صدور الذنب منهم أمر غير واقع وغير معقول، لأن ذلك يتعارض مع العصمة، والعصمة محققة، العصمة فيما يصدر منهم فيما يبلغونه عن الله عز وجل. أما بعض الذنوب أو ما يصيبهم من أقدار فذلك ليسوا معصومين منه، بل قد يقدر الله عليهم ما لم يقدر على غيرهم. أشد الناس بلاء من الأنبياء، منهم من قتل، منهم من عذب، منهم من أوذي. الرسول صلى الله عليه وسلم لقي ما لقي من قومه. فالعصمة هو فيما يتعلق بالوحي، العصمة الأنبياء وحدهم عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغون عن الله، ولكن لا بد أن يسددوا فيما قد يصدر منهم ويتوب الله عليهم، وذلك مقتضى حكمة الله عز وجل، فإنه يحب التوبة من عباده، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي الحديث الآخر أكثر من 100 مرة. طيب، هم هنا يطرحون شبهة، المعتزلة يقولون إن من لم يصدر منه كفر، تتعلق بهذه المسألة، إن من لم يصدر منه كفر ابتداء أو معصية خير ممن لا، ممن قد صدر منه شيء فتاب الله عليه. هذا المبدأ غير مسلم، لأنه بإجماع أهل السنة والجماعة أن الصحابة أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وكانوا على ماذا؟ على الشرك والكفر. لأن مقتضى المعتقد الأول أن يكون أبناؤهم خيرا منهم، وهذا غير صحيح، لأن أبناؤهم قد نشأوا في ماذا؟ في الإسلام، ولم يتقدم لهم ماذا؟ كفر، وهذا معتقد فاسد. فهذا ليس، هذه ليست قاعدة مسلمة. فأفضل الناس في هذه من من من من من, من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر، وقد كانوا على الشرك، ولكن الله ولكن الإسلام يجب ما قبله، وهذا لا يسيء إليهم ولا ينقص من قدرهم ولا يحط من منزلتهم، بل إنهم أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يختلف فيه اثنان من أهل السنة، ولا يعبى بمخالفة الرافضة وأشكالهم ممن ينالون من الصحابة عليهم من الله ما يستحقون. والمهم أن نعلم أن هذه القضية من أذهب أهل السنة فيها أن الأنبياء قد تصدر منهم الذنوب خاصة الصغائر، ولكن الله لا يقرهم على شيء من ذلك، بل يسددهم ويوفقهم للتوبة، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد امتاز لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلو لم يكن هناك ذنب لما قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقد نقل الإجماع غير واحد من السلف، وارجعوا في هذا إلى فتح الباري وغيره من كتب أهل السنة والجماعة. هناك فائدة تلاحظون أن في الدعاء كله يقدم المتعلق، قدم الجار والمجرور وهي صلة الفعل. انظر إلى أول الحديث، لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض مبين، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. ثم لما جاء إلى الدعاء أيضا قدم المعمول أيضا، قال اللهم بك أسلمت، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، كلها قد قدم فيها المعمول ليفيد الاختصاص والحصر، وأن الله تبارك وتعالى هو وحده المستحق لذلك دون سواه. من المسائل المتعلقة بهذا الباب مسألة التوسل، سنفصله غدا إن شاء الله. ففي هذا الحديث قدم التوسل بالإيمان والأعمال الصالحة، فإن قوله اللهم لك الحمد كذا أنت رب السماوات والأرض، وقول اللهم بك آمنا وبك أولك ولك أسلمنا إلى آخر الحديث، هذا توسل بالأعمال الصالحة. كما ختم الحديث بالتوسل بماذا؟ بالتوسل بالتوحيد، بأنه يوحد ربه. ما قدم وما أسررت وما أعلنت لا أنت إلهي لا إله لي غيرك، وهو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أقره النبي صلى الله عليه وسلم ما أقر به الرجل عندما قال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وغدا إن شاء الله سنفصل مسألة التوسل المشروع منه والممنوع، لأن الوقت الآن لا يتسع لذلك، لكن غدا إن شاء الله نفصلهم تفصيلا كاملا، لأن الناس يخلطون في مسألة التوسل. فانظر كيف ختم الحديث أيضا بالتوسل بالتوحيد، بأنه يوحد ربه، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، ماذا؟ أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله لي غيرك، لا إله لي غيرك. وفي رواية لا إله إلا أنت، وفي رواية حديث آخر أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، كل هذه واردة وهي توسل بأسماء الله وصفاته وتوسل بالأعمال الصالحة، وهذا ما سوف نفصله غدا بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، نستفتح الأسئلة بالمعضلة البارحة التي وقفنا عندها. نعم. يقول بأنه تزوج الثانية الصغرى ولم توافق على زواجه إلا بعد أن حلف على المصحف ألا يزور الأولى أم العيال. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ثم بعد ذلك تحسنت العلاقة مع أم العيال وخان العهد، يعني ماذا عليه؟ الكفارة. أولا نسأل الله أن يتوب علينا وعليه، عليه التوبة إلى الله عز وجل، لأن حلفه هذا منكر، لأنه يحلف على فعل أمر ماذا؟ منكر. فكونه يحلف على مقاطعة أم أولاده هذا منكر عظيم، ولا يجوز تنفيذ اليمين أصلا حتى ولو لم تتحسن الأحوال. يعني حتى ولو أن العلاقة حسنت وأنها وافقت، أصلا ابتداء هذا الحلف عليك وفقك الله أن تتوب إلى الله منه توبة نصوحا، لأن الذي حلفت عليه منكر وذنب عظيم، كمن لا يحلف كمن يحلف أن لا يفعل الطاعة، أو من يحلف أن يفعل المعصية، فأنت هنا حلفت على أن تفعل ماذا؟ معصية، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، لأن اليمين في حد ذاتها حلف يمين على معصية. ثم بعد التوبة الصادقة النصوح إن شاء الله تكفر عن يمينك كفارة اليمين المعروفة، وهي أن تطعم 10 مساكين، هذا هو يعني الذي في مقدورك، أو تعتق رقبة أو تكسو هؤلاء المساكين، فإن عجزت صمت 3 أيام، هذا عند العجز عن الإطعام. لكن أنا أرى أن الأسهل منها كله هو ماذا؟ هو الإطعام، أن تطعم 10 مساكين، لكل مسكين ربع، لكل مسكين نصف صاع من الأرز أو من القمح أو من أي مطعوم من قوت البلد. ولا تنس كما قلت وأؤكد عليك التوبة النصوح، لأن الذي حلفت عليه أمر منكر يجب أن تتوب إلى الله منه. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائلة تقول إن امرأة كبيرة في السن تقول إنها لما كانت صغيرة في بداية سن البلوغ كانت تصوم وهي حائض جاهلة، تقول صامت أعواما كذلك، تقول ماذا عليها؟ إن كانت 3 سنوات تستطيع تقدير هذه الأيام، تقدرها تلك سنوات. الأيام 3 سنوات الحمد لله ليس بالكثير، تقضي تلك الأيام وتتوب إلى الله عز وجل، وإن كانت فعلت ذلك عن جهل فنرجو الله أن يغفر لها، والله تبارك وتعالى. ورسول الله يقول إن الله عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا من الخطأ، فعلت ذلك جهلا فتتوب إلى الله عز وجل، وفي الوقت نفسه تقضي هذه الأيام، تقدرها إن كانت لا تعرف العدد تجعل أيام الاحتياطية وتصومها وتقضيها مع كفارة عن كل يوم إطعام مسكين واحد. نعم. يقول مسح على الخفين بعد انقضاء مدة المسح لمدة 3 صلوات، يقول ثم تبين عرف الحكم بعد ذلك، يقضي يتوضأ من جديد ويقضي هذه الصلوات 3 الفروض التي مسح عليها بعد انتهاء وقت المسح، التي مسح فيها بعد انقضاء وقت المسح، فإنه يتوضأ ثم يصلي تلك الصلوات على الترتيب، يصلي مثلا يفرض أنه ترك مثلا الظهر والعصر والمغرب، يبدأ فيقضي الظهر ثم يقيم ويقضي العصر ثم يقيم ويقضي المغرب وهكذا. نعم. سؤال 5 نجوم دار الإيمان إن تركني. يقول: أتيت أنا وزوجتي إلى المملكة لأداء العمرة، وبدأنا بزيارة المدينة المنورة. جاء أهل حيض اليوم، ونحن غدا إن شاء الله ذاهبون. يقول: اتفقت معها أني أقوم بأداء العمرة بمفردي، وهي تتوجه إلى جدة. السؤال: هل إذا طهرت زوجتي من الحيض يلزمها من الميقات الإحرام من الميقات أم من جدة؟ أنتم من سكان جدة ولا وافدون؟ وافدون. هي تحرم، بارك الله فيك، تحرم من هنا من الميقات، ليس لها أن تتجاوز الميقات. ولو كان الحيض معها لا حرج عليها، تحرم إن شاء الله إذا وصلت الميقات تلبي بالعمرة، فإذا وصلت مكة تطوف أنت وتسعى وتؤدي وتقصر وتنتهي عمرتك. ثم لو أحببتم السفر إلى جدة تسافر وهي محرمة وتبقى على إحرامها، لكن إذا طهرت لا تقربها حتى تعود بها إلى مكة وتؤدي عمرتها. هذا هو الحل، يعني ما يحتاج أنها تحرم من جدة، لا لا يصح أن تحرم، لأنها خلاص هي الآن نوت، جاءت من أجل العمرة، وميقاتها الآن هو ميقات أهل المدينة باعتبار أنها في المدينة النبوية، فهي الآن تحرم معك إن شاء الله تعالى من هنا. فإذا وصلتم مكة لا تدخلوا البيت، فإن احتجتم السفر إلى جدة لها أن تسافر وهي باقية على إحرامها، ثم إذا طهرت قبل أن تجامعها أو أن تقربها تذهب بها إلى البيت وتطوف وتسعى وتقصر، وبذلك أدت عمرتها. نعم. يقول: عندي دكان أشتري وأبيع البضائع. يقول: المال الحاصل أنفق منه على نفسي وأهلي، والباقي أشتري به بضائع جديدة، كيف أحسب الزكاة ومتى يبدأ حول مالي؟ تحسب الزكاة، تعد حول بداية التجارة، تعد من بداية التجارة حولا كاملا، فإذا حال الحول تنظر إلى البضاعة الموجودة عندك وتضم إليها ما هو مدخر من نقود، تقدر البضاعة بسعر يومها وتضيف إليها النقود وتزكيها، تخرج منها ربع العشر، يعني 2.5%، هذا هو الحل. أما ما صرفت وما أنفقت هذا لا دخل له، خلاص ينتهي. لكن كل عام تحصي الموجود من البضائع ثم تضم إليها النقود التي أنت قد ادخرتها، وإن كان عليك دين أيضا تنقص الدين، وما تبقى بعد ذلك تخرج زكاته ربع العشر. نعم. إذا كان نصابا. إذا كان نصابا. نعم. والنصاب أنا لا أدري عن سعر الفضة هذه الأيام، لكن بالنسبة للريال السعودي القديم الفضة إذا كان المال يعادل قيمة 55 ريال فضي فهو الذي فيه زكاة، لأنه يعدل 200 درهم، والذي يقدر ذلك هم الصاغة. أحسن الله إليكم. يقول: يعني لو كان الريال الفضي القديم الآن يوازي 10 ريال على سبيل المثال، أنا لا أدري عن السعر، لكن على سبيل المثال لو كان 10 ريال تضرب 55 في 10 يكون الناتج 550، فيكون النصاب هنا 550 ريالا. نعم. صلى الله عليكم. كثر السؤال، أسئلة بمعنى عن الحوثيين وما أدراك ما الحوثيين وجهادهم وما إلى فصلنا البارحة القول في هذه المسألة. تلك الطوائف المنحرفة التي تنقض هذه الأيام على أهل السنة مستغلة الضياع الذي يوجد في بعض الدول، لا شك أن أهل البلد يلزمهم التحرك وأن يقفوا مع إخوانهم بمالهم وسلاحهم وأنفسهم، ولكن لا أستطيع أن أفتي بأنه يلزم من كان خارج البلد بالتوجه إلى تلك البلاد، لأنه ليست هناك رايات مرفوعة واضحة، والأمر فيه غبش وفيه خلط، لكن أهل البلد أنفسهم يجب عليهم أن يقوموا مع إخوانهم. نعم، إن استطعنا أن ننفعهم بالمال فلنفعل. نعم، والدعاء. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: إذا دعا الإنسان بهذا الدعاء المذكور في الحديث، هل يجب عليه أن يرتب بين جمله؟ الأولى أن يرتب، ولكن لو كان لا يحفظ وقدم وأخر أرجو أن لا يكون عليه حرج، لكن الأولى بمسلم أن يتقن مثل هذه النصوص ويحفظها حفظا جيدا. نعم. يقول: هل الشكوى عبادة، بحيث إذا صرفها المرء لغير الله تكون شركا؟ الشكوى على قسمين: شكوى تسخط وجزع، وهذه عبادة وإنكار للقدر وتنكر لأمر الله، وشكوى عبارة عن إخبار بالواقع لمن تستشيره أو تستعين به بعد الله في أمر هو يقدر عليه، كما لو شكوت مجرما إلى ولي الأمر أو إلى القاضي لينصفك منه، هذه لا بأس بها، هذه الشكوى بهذا الاعتبار ليس فيها شيء. لكن إذا كانت الشكوى على سبيل التسخط والجزع من أقدار الله عز وجل والتنكر فهذا محرم. صلى الله عليكم. يقول: أخت دخلت الإسلام وأهلها باقين على الكفر، يقول: تريد قضاء شهر رمضان في دولة إسلامية مع أخت لها في الله لتقوية إيمانها مع عدم توفر المحرم. لا أرى أن تأتي بدون محرم وتبقى مع أهلها وتحاول دعوتهم، وينبغي لها ويجب عليها أن تبرأ أهلها حتى ولو بقوا على كفرهم. أما أن تسافر لمن أجل بدون محرم لهذا الغرض فهذا لا يصح. نعم. يقول: قراءة القرآن جماعي لأجل التعلم والتعليم هل جائزة؟ إذا كان من أجل التعلم لا بأس، سواء كان بشكل جماعي أو يقرأ المعلم والتلاميذ يرددون خلفه. أما إذا كان القراءة للتلاوة أو للتبرك بالتلاوة الجماعية فهذا بدعة من البدع التي أحدثها الناس. نعم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. الذي النابت الجديدة وهي أن بعض المشايخ كما يذكرون يتصل عليهم الفتيات والنساء يصححون لهم التلاوة والأصوات المكسرة بعض القنوات الإسلامية. والله لا أرى هذا، لا أرى هذا، لأنني سمعتها مرة في إحدى القنوات، كل يتصل ويسمع، كل واحد يقرأ سورة، والعجيب أنهم يسكتون عن أخطاء تخل بالمعنى، هذا لا يؤدي إلى التعليم، ليس تعليما. كل واحدة تريد أن تقرأ سورة ولو كانت عامية تقرأ، المهم أنها تريد أن يظهر صوتها في هذه القناة. أرى أن هذا منكر يجب التصدي له، ويجب على القائمين على تلك القناة التي تقول إنها قناة إسلامية أن تلغي هذا البرنامج، لأنه لا ينفع، لا ينفع أبدا. تتصل امرأة وتتكسر في كلامها، ويتصل رجل ويقرؤون القرآن بطريقة لا يمكن التعلم بهذه الطريقة. هدف المتصل أن يظهر صوته في تلك القناة، فلان نعم قل والله سمعت في الأسبوع الماضي، أنا ليست عندي تلك القنوات ولكن سمعت وأنا في فندق من الفنادق، فيعني شيء يندى له الجبين، قراءة لا أستطيع ذكرها الآن. هو صحيح أنه نصحه قال له تعلم وكذا وعندك وعندك وعندك، لكن ماذا تقول، ماذا يصحح؟ لا توجد كلمة صحيحة حتى تصحح أبدا. ثم أحيانا يظهر فيها أصوات بنات شابات يتكسرن بأصواتهن، وهذا منكر في الحقيقة. أرى وأقترح على تلك القناة والقائمين عليها أن يتقوا الله عز وجل ويحذفوا هذا البرنامج، فإن كان لهم جهود في التعليم فليعلموهم تعليما مباشرا، يعلمون النساء يعلمن النساء والرجال يعلمون الرجال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا في بلاد الغرب المساجد صغيرة وضيقة، ولا يسمح للناس بالصلاة خارج المسجد عند امتلائه يوم الجمعة والعيدين، فهل لنا أن نكرر الجمعة والعيدين مع نفس الإمام أو بإمام آخر؟ يعني لا يسمح لكم أن تجلسوا في الطرقات؟ في بعض الآن أذكر في إحدى الدول الغربية أننا صلينا بهم الجمعة والناس ممتدون في دولة غربية كبيرة، المسجد صغير، صلينا بهم وصلى الناس في الطرقات التي حولنا. فإن تعذر ذلك بالكلية فلا بأس بالتكرار إن شاء الله. ولا أنا أسحب هذا القول، اتصل بسماحة المفتي أو اسأل الشيخ عبد المحسن العباد البدر. يعني ما أستطيع أفتي بالجواز التكرار بهذه الطريقة، لكن إذا إن تعذر ذلك فاسأله الشيخ، سأل الشيخ عبد المحسن. نعم. أحسن الله إليكم. الأسئلة ما زالت كثيرة عن الثورات والثورات، هذه يعني أشبعناها بحثا. نعم. نعم. يقول يسأل عن حكم لبس الباروكة للمرأة. الباروكة هو المحرم الرجل قولا واحدا، لا باروكة ولا غيرها منه، لكن المرأة إذا لبست الباروكة تعد واصلة، والنبي صلى الله عليه وسلم عن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن، كلهن ملعونات على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالعكس الباروكة أدق من الوصل القديم، الوصل القديم خرق يصل بماذا؟ بخرق وخيوط، أما الآن تصل بشيء لا تكاد تفرق بينه وبين الشعر الطبيعي، بل هذا أعظم في التحريم، يعني هذا أعظم، لأن فيه غش وخداع. وأنا مرت بي قضية قبل سنين لما كنت أتولى العقد، وقد ابتعدت عنه والله الحمد العقود الأنكحة لأنها شغلة يعني مشغلة فيها من الكذب والخداع والناس لا يصدقون فيه. الخلاصة أنه عقد على امرأة، الذي رآها رأى شعرها يتجاوز يعني نصف منتصف وسطها، فعندما دخل عليها وجدها صلعاء قرعاء تماما، ما فيها ولا شعره، فهذا من الخداع، ما يجوز يعني الوصل بهذه الطريقة، لا يجوز، محرم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، واستودعكم الله إلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.